أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم متربصون إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية 50 من سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. لا تزال هذه الآيات المباركات في بيان شأن المنافقين وما كانوا عليه من العداوة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قدمنا مرارا أن سورة التوبة من العلماء من يسميها الفاضحة، ومن العلماء من يسميها المقشقشة، لأنها فضحت القوم وأخرجت ما في صدورهم وما في قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يأخذونهم بالظاهر، ففضحهم الله وجل أمرهم. فيقول الله جل وعلا عن المنافقين: إن تصبك حسنة. والحسنة هنا اسم جنس، أي حسنة كانت. فإذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حسنة كالظفر على عدوه أو الغنيمة أو الفتح أو النصر، يسوءهم ذلك، يسوءهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم والخير الذي حصل له، لأنهم هم العدو، يغمهم ويحزنهم ما يحصل من الخير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم في الحقيقة كفار في الباطن وإن كانوا يظهرون الإسلام. ولهذا كانوا يتربصون بالإسلام الدوائر، فكلما وجدوا فرصة للطعن في الإسلام أو في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بادروا إلى ذلك، فهم العدو. ولهذا يحكي الله شيئا مما في قلوبهم مما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، بأنهم في بواطنهم وفي قلوبهم إذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حسنة، فتح أو نصر أو ظفر أو خير، غمهم ذلك وأحزنهم. قال: وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، انهزام أو إدالة العدو عليه، أو تلحق بالمسلمين ضراء أو أي أمر يسوءهم، فإنهم يفرحون بذلك ويتولون، أي يعرضون عن الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام يتولون يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، يتبجحون بهذا ويفتخرون بأن قد أخذنا أمرنا من قبل، لم نؤمن بهذا الرسول. ولهذا لما أصابته هذه المصيبة نحن قد عرفنا هذا الأمر وأخذنا أمرنا فلم نتبعه حتى يصيبنا ما أصابه، هذا دليل على كفرهم، لأن المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الأمر ولا يقول أنه أخذ أمره واستقل به من دون النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمر الله وأمر رسوله، فإن هذا لا يقدم عليه إلا كافر. بل المؤمنون إذا أمرهم الله أو رسوله بأمر قالوا سمعنا وأطعنا وبادروا إلى العمل، لكن هؤلاء يفرحون إذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة ويتمدحون بأنهم قد أخذوا أمرهم من قبل، يعني لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا أمرا وهو الكفر به وعدم الإيمان. يقول جل وعلا يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولون وهم فرحون، يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه وعن اتباع الحق وهم فرحون بما هم عليه، وهذا دليل على أنهم العدو. فإذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حسنة ساءهم ذلك وغمهم وأحزنهم، وإذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة فرحوا بذلك، فرحوا بذلك وأثنوا على أنفسهم وتمدحوا ببعض أعمالهم التي منها عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واستقلالهم بأمرهم. ثم قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم ولغيرهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي شيء يقع بنا من إدالة العدو علينا أو مصيبة أو أمر من الأمور فإن هذا قد كتبه الله علينا، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر وما كتبه الله لا بد من وقوعه. ولهذا قال ابن جرير الطبري وغيره أن قوله إلا ما كتب الله علينا قالوا أي في اللوح المحفوظ، ما كتبه الله علينا في اللوح المحفوظ وأمضاه علينا، وهذا فيه دليل الإيمان بالقدر. ولهذا أحد أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره من الله، لأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، ولا يقع في هذا الكون شيء ولا حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، وقد كتب الله ذلك قبل وقوعه، كما في الحديث الذي في الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا أمر أحد أركان الإيمان التي لا بد أن يعتقدها المسلم، أن ما يصيبه من ضراء أو سراء وما يقع به إلا في كتاب قد كتبه الله عليه، وهو بإرادة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يريد ما لا يحب أحيانا ويريد ما يحب. ولهذا قال العلماء الإرادة إرادة الله نوعان، إرادة كونية أزلية وإرادة شرعية، فالشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، الله أراد إيمان الناس وأراد إقام الصلاة وأراد إيتاء الزكاة، فمن فعل ذلك تحققت فيه إرادة الله الشرعية، ولا بد أن تسبقها إرادة الله الكونية. وإرادة الكونية هي ما يريده الله كونا وأزلا، فإن الله جل وعلا أراد كونا وأزلا أراد كفر إبليس وأراد كفر أبا جهل، لكن لا يلزم من إرادته الكونية أن تكون محبوبة له، وإنما المحبوبة له هي الإرادة الشرعية. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها ولا بد من تحققها إذا أراد الله أمرا، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. فوقعت الإرادة الشرعية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق المؤمنين وفي حق الأنبياء، لكن ما وقعت في حق الكفار وبحق إبليس. فالحاصل أن الله جل وعلا أمره أن يجيب بهذا الجواب العظيم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قال ابن كثير رحمه الله: أي هو سيدنا وملجأنا، وهو مولانا أي سيدنا ومولانا وملجأنا الذي يتولى أمرنا ونلجأ إليه ونعتمد عليه، لا مولى لنا سواه. وهذه حال المؤمنين أنهم يتولون الله ورسوله ويتخذون الله وليا، يفوضون أمورهم إليه ويدعونه ويطيعونه. قال جل وعلا: هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل فرض حتم لازم، وهو من أعمال القلوب. وقد قال أهل العلم أن التوكل هو الاعتماد على الله مع تفويض الأمور إليه والأخذ بالأسباب، وأن تعتمد على الله في أي أمر يقع لك، تعتمد على الله، تفوض أمرك إليه، ولكن تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، لا بد من بذل الأسباب. تريد مثلا أن تعتمر أو تحج، فإنك تبذل الأسباب، تعد العدة وتجهز نفسك مع أنك معتمد على الله ومفوض أمرك إليه، لكن تقوم بالأسباب. ولهذا إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد لبس درعين، ظهر بين درعين على صدره لئلا تصيبه الرماح والسيوف، وهو إمام المتوكلين وسيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن الأمر بالتوكل ليس معناه الاعتماد فقط وتفويض الأمر دون الأخذ بالأسباب، فإن هذا جهل، بل لا بد من الأخذ بالأسباب، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل. ولهذا أمر الله عز وجل وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأنه لا يتوكل على الله حق التوكل إلا المؤمنون. المؤمنون الذين آمنوا بالله الإيمان الحقيقي، لأنهم يعرفون ربهم ويعلمون قدرته وأن الأمر بيده جل وعلا، فهم يعتمدون عليه ولا يعتمدون على غيره. وأما المنافقون والمشركون فإنهم يعتمدون على الأسباب الحسية ويعرضون عن التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، بل ربما يعتمدون على آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله جل وعلا. فالحاصل أن هذا خبر، أو أن يعني أن الله عز وجل أمر بهذا، وهو متضمن للحث على التوكل على الله في جميع الأمور. والتوكل يا عباد الله من الأعمال القلبية، والله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله في جميع أمورك، في كل شيء، في كل أمورك، فوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، وابذل الأسباب، وابذل الأسباب التي تؤدي إلى حصول هذا الأمر. وهذا لا يقع إلا من المؤمنين الذين آمنوا بالله وحده لا شريك له، ورضوا به ربا، وعلموا قدرته جل وعلا على كل شيء، وآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي جاء به. قال جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا، التربص هو الانتظار، والمعنى هل تنتظرون بنا. أمره الله عز وجل، أمر نبيه أن يقول لهؤلاء المنافقين الذين تسرهم المصيبة التي تقع في النبي صلى الله عليه وسلم ويحزنهم الخير الذي يصيبه، فقال لهم: قل هل تربصون بنا، أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين. ماذا تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ قال ابن عباس: وهو الشهادة في سبيل الله أو النصر. فماذا تتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيها المنافقون الذين يسركم ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من مصيبة؟ تنتظرون به ماذا؟ لن يقع به إلا أحد أمرين، هو ومن معه من المؤمنين: إما النصر على الأعداء، وهذه غنيمة عظيمة الشهادة في سبيل الله، إما النصر على الأعداء، وهذا مطلب في الدنيا مع ما يحصل فيه من رفعة كلمة لا إله إلا الله ومن نشر الإسلام ومما يحصل أيضا من الغنيمة للمسلمين، أو الشهادة في سبيل الله، وهي من أجل ما يطلبه المؤمن لعظم أمر الشهادة في سبيل الله. إذن كأنه يقول موتوا بغيظكم أيها المنافقون، تنتظرون بنا ماذا؟ لن يخرج ما سيقع بنا من أحد شيئين، وكل منهما حسن، إحدى الحسنيين، أمرين عظيمين حسنين طيبين، إما الشهادة في سبيل الله وإما النصر على الأعداء، النصر عليكم وعلى أمثالكم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ونحن نتربص ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ينزل بكم بأسه وعقوبته بما شاء جل وعلا وكيف شاء، أو بأيدينا يسلطنا عليكم فنقتلكم ونسبي نساءكم وذرياتكم ونأخذ أموالكم. ففرق بين ما يتربص في حق المؤمنين وبين ما ينتظر ويتربص به في حق المنافقين. قال جل وعلا فتربصوا إنا معكم متربصون، فانتظروا إنا معكم منتظرون، وسترون العاقبة لمن تكون. وقد أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقتل من قتل من أصحابه شهيدا في سبيل الله في الدرجات العلى من الجنة، ونصر الله من بقي، وأظهر الله دين الإسلام فعم الأرض كلها، كما في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زولي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله، وقد حصل ذلك ولله الحمد. انظر الآن لا تطأ أرضا في الدنيا مسكونة بالناس إلا وتجد الإسلام قائما فيها. وأين المنافقون؟ صاروا خبرا بعد عين، أولئك الذين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، ويهمهم ويغمهم ما يقع له من الخير، ويفرحون بما يقع عليه من مصيبة، أذلهم الله وأخزاهم وكبتهم في الدنيا، وهم في الآخرة إلى عذاب السعير في الدرك الأسفل من النار. فالحمد لله على فضله وإنعامه، وهذا من أظهر وأجل الأدلة على أن هذا الدين من عند الله جل وعلا، وأن هذا الدين هو دين الحق الذي أظهره الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها، وهذا فيه إشارة إلى أن المنافقين الذين أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر لا يريدون أن ينفقوا في سبيل الله، ولكن قد ينفقون كرها خوفا، لو لم يفعلوا يخشون من النبي صلى الله عليه وسلم، يخشون من الصحابة أن يعني يتجلى أمرهم ويقولون أنتم أعداء لنا لماذا لا تنفقون. ولكن مع ذلك أنفقوا طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم. لماذا؟ لأنه شرط قبول العمل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لا بد أن يكونوا مؤمنين في قلوبهم منقادون معتقدون، وأيضا فيما يظهر من أعمالهم. ولهذا قال لهم أنفقوا طوعا، أنفقوا في سبيل الله أو في وجوه الخير طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. النتيجة واحدة، لن يقبل الله منكم هذه النفقة. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. الفاسقون جمع فاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، والمراد أنكم خارجون عن طاعة الله كافرون بالله جل وعلا. وهذا دليل أيها الإخوة أنه لا ينفع الإنسان ما قدم من عمل إلا إذا كان مؤمنا بالله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن فمرهم أن يشهدوا أن لا إله، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك ف فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فمن لم يأتي بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله بالإيمان ظاهرا وباطنا لن يقبل الله عمله، لن يقبل الله عمله. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا ينفعهم عملهم. وأما المؤمنون المخلصون فأقل ما يضاعف لهم عملهم 10 مرات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، بين المؤمن ظاهرا وباطنا شأنه عظيم عند الله جل وعلا، وبين من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أو أظهر الكفر ظاهرا وباطنا، فإن هؤلاء لن يتقبل منهم، والجزاء من جنس العمل. لماذا لم يتقبل الله منهم؟ لأنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. إذن عدم قبول العمل بسبب أعمالهم، فمن كان فاسقا كافرا خارجا عن طاعة الله لا يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله جل وعلا من المتقين. ولهذا لا بد تراجع نفسك يا عبد الله في إيمانك، مؤمنا بالله ظاهرا وباطنا، وتعقد قلبك على الإيمان، وتعمل الأعمال الصالحة حتى تقبل منك أعمالك. وإلا فإنك إذا لم تكن صادقا مخلصا مؤمنا بالله عز وجل لن تنفعك الأعمال، كما حكى الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام وقد يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزوات، وكذلك يصلون معه، لكنهم في حقيقة الأمر في قلوبهم كافرون في بهذا الدين وبهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما منعهم؟ ما الذي حال بينهم وبين قبول أعمالهم؟ لماذا لم تقبل أعمالهم ونفقاتهم؟ لأن النفقات شيء عظيم، النفقة يجود الإنسان بماله، بماله يجود به وينفقه ويخرجه. فما الذي حال بينهم؟ والصدقات شأنها عظيم عند الله عز وجل، شأنها عظيم عند الله عز وجل، لكن ما الذي حال بين هؤلاء وبين قبول صدقات نفقاتهم؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، كفروا في الباطل، جحدوا، لا يؤمنون بالله ربا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا يدينون دين الحق. فالإنسان لو قال بلسانه أنه مؤمن وأنه مسلم، ولكن حقيقة عمله يخالف ذلك وباطنه يخالف، لا ينفعه هذا. الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ما يكفي قول ولا يكفي عمل في الظاهر، بل لابد أن يصحب ذلك اعتقاد في الباطن، إيمان بالله وبرسوله وبما يجب الإيمان به حتى يقبل العمل. إذن ما منعهم وما حال بينهم وبين أن تقبل منهم النفقات التي أنفقوها إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذه من صفات المنافقين. ولهذا النفاق أيها الإخوة نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو هذا النفاق الذي عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي. فهم أظهروا الإسلام ظاهرا، ولكنهم في حقيقة الأمر قد طووا قلوبهم على الكفر بالله جل وعلا. وهناك نفاق عملي، يعني يقع في عمل الإنسان، مثل الكذب، مثل إخلاف الوعد، هذا نفاق عملي لا يخرج الإنسان من الإسلام. وأما النفاق الاعتقاد الذي يعتقده في قلبه، هذا هم الذين قال الله جل وعلا عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا ذكر لهم صفات واضحة، والله جل وعلا حينما يذكر لنا صفات المنافقين أو صفات الكافرين إنما يذكرها لنا لنعتبر نحن ونحذر من هذه الصفات لئلا نقع فيها ويصيبنا ما أصابهم. فهم يكفرون بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا كسالى، غير نشيطين، غير محبين، بخلاف المؤمن الذي يحرص على الصلاة ويجيء إليها فرحا نشيطا مسرورا. أما هؤلاء لا، إنما يأتون خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، لأنهم لو لم يحضروا ولم يصلوا معهم لا قتلهم، أو خشوا أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يظهر أمرهم، لأن الصلاة أحد أركان الدين التي لا يقوم الدين إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد جاء عن ابن عباس أثر عظيم يقول: يا عبد الله، إذا ذهبت إلى الصلاة فاذهب وأنت منشرح النفس، لا تذهب وأنت كسلان متكاسل، لأن هذه صفات المنافقين. إذا ذهبت إلى الصلاة إلى المسجد اذهب وأنت نشيط فرح، لا يظهر عليك الكسل، ابتعد عن صفات المنافقين. ولهذا أيضا هذا أمر مهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الركعتين قبل صلاة الفجر، سنة الفجر الراتبة التي قبلها. لماذا؟ لأن أغلب الناس قائم من النوم، والإنسان أول ما يقوم من النوم تجده متكاسل ثقيل جدا، فربما يصلي وفيه شبه من المنافقين، فأمر بتخفيف هاتين الركعتين، يقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون، وبالثانية قل هو الله أحد، ويؤديهما سريعا، كما قالت عائشة: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر فكنت أقول: هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ، في سرعة قراءته، حتى يبتعد عن مشابهة المنافقين. فينبغي المسلم يلاحظ مثل هذه الأمور. فالحاصل إذا جئت إلى الصلاة فأتي وأنت نشط فرح مسرور، إياك والتكاسل والكراهية، فإن هذه من صفات المنافقين، لأن المنافقين ليس عندهم ما عند المؤمن. المؤمن لما يأتي إلى الصلاة يريد وجه الله والثواب العظيم الذي أعده الله له، المنافق ما يرجو شيئا من هذا، لأنه ما يؤمن بالصلاة أصلا ولا يؤمن بالإسلام، لكن يأتي خوفا من نظر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لماذا كانت أثقل الصلاة عليهم العشاء والفجر؟ لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك كهرباء، ما كان فيه نور، كان في ظلمة الليل، فهم الذي يأتي بهم للمساجد لأجل أن يراهم الناس، ففي العشاء والفجر لا يرونهم فلا ينشطون، تثقل عليهم، يقولون ما يروننا. هذا فرق يا أخوان، الأمور بمقاصدها. رجل يأتي إلى المسجد يريد وجه الله والدار الآخرة، ورجل يأتي لا يريد هذه الصلاة وإنما يخشى من الناس، هذا لابد يظهر على الجوارح. ولهذا قال جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أيضا إذا أنفقوا ما ينفقون طوعا وفرحا ورجاء ما عند الله عز وجل وطمعا في الثواب العظيم، لا، هم ينفقون من أجل إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط، ولهذا ينفقون وهم كارهون خائفون، لو لم يفعلوا أن ينفضح أمرهم ويتجلى، فهم لا ينفقون لله. إذن يا عبد الله، إذا جئت تتصدق لا تنفق وأنت كاره، حتى نفقتك على أولادك، بعض الناس ينفق على أهله ولكنه تجده كاره ويتذمر ويتكلم وربما يمن، لا، هذا الكراهية هذه من صفات المنافقين، كراهية الإنفاق في وجوه الخير. فأنفق في وجوه الخير وكن فرحا راغبا راضيا محبا منقادا. إياك أن تكره الإنفاق في وجوه الخير، لئلا يحال بينك وبين القبول، هذه صفات المنافقين عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك يا نبينا أنت وأصحابك ما أعطيناهم من الأموال والأولاد، لأن الله أعطى المنافقين أموالا، عندهم أموال وعندهم أولاد، فلا تعجبك هذه الأموال ولا هذه الأولاد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا إنما يريد بما أعطاهم من هذه الأموال والأولاد إنما يريد ليعذبهم بها. نعوذ بالله. انتبه، ليس معنى أن الله عز وجل إذا أعطاك المال أن يكون هذا علامة خير، لا، لو كانت الدنيا مكرمة عند الله لا أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد مات ودرعه مرهون عند يهودي وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. فليس إعطاء الدنيا دليل على الخير أبدا، لكن قد يكون لله بذلك حكمة، لا شك أن لله بذلك حكمة، ومنها في حق هؤلاء المنافقين ليعذبهم بها في الدنيا وفي الآخرة. قيل تعذيبهم في الدنيا هو أخذ الزكاة من أموالهم، وقال بعض المفسرين إنما المراد به ما ألزمهم الله عز وجل فيها من فرائضه، سواء كان الزكاة أو كان وجوب النفقة على الأقربين أو وجوب الإنفاق في سبيل الله أو غير ذلك، ليعذبهم بها. فهم يتعذبون لأنهم هم عبدة المال، وأهم شيء عندهم المال. فإذا لا تعجبك هذه الأموال، إذا كانت هذه الأموال من أجل أن يعذبوا بها في الدنيا وكذلك يعذبوا بها في الآخرة، ولهذا قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهم يعذبون بها في الدنيا، وتزهق أي تخرج، والزهوق هو الموت، أي تخرج نفوسهم نعوذ بالله وهم كافرون بالله عز وجل، ما نفعتهم أموالهم ولا أولادهم، لكن أراد الله عز وجل أن يعذبهم بها. إذن نستفيد من هذا أيها الإخوة أن الإنسان لا يغبط أحد على المال والأولاد إلا إذا كان متقي لله. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق منه في الحق، هذا يغبط، تتمنى أن يكون لك مثله مثل ما له من غير أن ينقص مما معه شيئا. أما مجرد أن ترى رجلا معه مال وهو لا يتقي الله ولا يخرج الزكاة ولا يصل الرحم ولا ينفق في سبيل الله، على ماذا تغبطه؟ والذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ضرب مثلا، قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو بأعلى المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا وقال لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء، تمنى أن يكون مثل هذا المنفق في وجوه الخير. ورجل آتاه الله مالا فلم يعرف حق الله فيه وأنفقه في معصيته فهو بأقبح المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا وقال لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما يفعل، قال فهما في الوزر سواء. نعوذ بالله. إذا لا تغتر بعض الناس يقول سبحان الله ليش أهل الإيمان والمسلمين فقراء وهؤلاء الكفار والفساق أغنياء أو عندهم الأموال. الدنيا ما هي دليل يا أخي على التفضيل، الدنيا ابتلاء واختبار، ولهذا الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأما الإيمان لا يعطيه الله إلا من يحب، فافرح بنعمة الإيمان التي من الله بها جل وعلا عليك، خير من الدنيا وما فيها. ولهذا يقال للكافر تفتدي من عذاب الله بملء الأرض ذهبا؟ يقول نعم يوم القيامة، يقول لا، طلبت منك أن تقول لا إله إلا الله، ما هو أقل من ذلك فلم تفعل. فالدنيا ما تغبط، ما يغبط عليها إلا رجل أخذها من حقها وأنفقها في حقها. إذن الله جل وعلا أخبر أن ما أعطاه من المنافقين من الأموال والأولاد شيء لا يفرح به ولا يظن أنه خير، بل من أجل أن يعذبهم بهذه الأموال في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك من أجل وكذلك ستزهق أنفسهم ويموتون وهم على الكفر باقون ثابتون، ومن مات على الكفر فهو إلى النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا ويحلفون بالله إنهم لمعكم ويحلفون بالله إنهم لمعكم. هذا إخبار وتجلية من الله جل وعلا لحال هؤلاء المنافقين، لأنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا له وحلفوا للصحابة أخذوهم بالظاهر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كاذبون. ولهذا قال لحذيفة بن اليمان: تعال يا حذيفة احفظ عني أسماء المنافقين، فلان وفلان وفلان وفلان عدهم. حتى جاء أبو بكر قال: يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ رضي الله عن أبي بكر. أبو بكر يخاف على نفسه، ثم يأتي عمر فيقول: أسألك بالله هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ الفاروق مثل أبي بكر مبشرون بالجنة ويخافون على أنفسهم. فقال: لا لست منهم ولن أخبر أحدا بعدك. الصحابة أهل الحزم وأهل بصيرة وحسن تصرف، قال: ولن أخبر أحدا بعدك، ما يأتي أحد آخر يقول هل عدني منهم، خلاص أنا أغلقت الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. قال: ادعو الله يجعلني من 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخبر عكاشة لما سأل، فقام رجل آخر قال سبق بها عكاشة. هذا من حسن التصرف. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، والصحابة أيضا يعرفونهم في لحن القول، النبي والصحابة يعرفونهم في لحن القول، ولهذا يقولون فلان وجهه مع المنافقين، يعرفون هذا في الظاهر من أعمالهم، لكن مع ذلك يحكمون عليهم بما يظهرون. وهذا منهج عظيم يا أخوان، لأنه لو فتح الباب كل من اتهمناه ولو كان يظهر خلاف ما نتهمه به أقمنا عليه حد الله، لربما وقع الفعل على إنسان مسلم. فحقائق الأمور إلى الله جل وعلا، ولهذا قال الله عز وجل: يحلفون لكم. فهم إذا حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون قبلوا منهم، يحلفون بالله إنهم لمنكم، إنهم لمنكم في الدين والملة، وأنهم معكم على الإسلام، مسلمون مؤمنون. قال الله جل وعلا: وما هم منكم خابوا وخسروا. الذي نفى عنهم الإيمان وأن يكونوا من المؤمنين هو علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فانظر يا عبد الله، ما ينفعك ما تغطيه وتستره في هذه الدنيا، تظهر غيره وتخفيه في قلبك. الله مطلع عليه، يعلم السر وأخفى. ولذلك كذبهم الله في كتابه، قال: وما هم منكم، ما هم منكم، ما هم منك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابك، ليسوا من المؤمنين، ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون يعني يخافون من الفرق وهو الخوف، لكن قوم يخافون لو أظهروا حقيقتهم أن تقتلوهم أو أن تفعلوا بهم، فهم يخافون منكم أشد من خوفهم من الله جل وعلا. ولهذا يحلفون لكم لأجل أن ترضوا عنهم وتتركوهم، وهم في الحقيقة ليسوا منكم. قال جل وعلا: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ، أي حصنا يتحصنون به وحرزا يتحرزون به منكم، أو مغارات وهو الغار في الجبل، النقب والشق في الجبل الذي يذهب إليه ويختفى فيه، أو مدخلا وهو السرب في الأرض أو النفق، يجدون نفقا يذهبون معه ويسلمون وينجون منكم، لولوا إليه وهم يجمحون. لذهبوا إليه مسرعين وهم يجمحون، الجمح والسير بسرعة من شدة رغبتهم في فراقكم والفرار منكم. لماذا؟ لأنهم هم من أهل المدينة وفي المدينة، وأموالهم وأولادهم وسكناهم كلها في المدينة، فهم ما يستطيعون أن يفارقوا المدينة، ولكن هم في الحقيقة ليسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الإيمان، بل منطوون على الكفر، ولهذا يصانعون ويحلفون ويظهرون خلاف ما في بواطنهم. ولهذا لو يجدون طريقة ينجون فيها منكم ويذهبون إليها ويأمنون منكم ويكون معهم أولادهم وأموالهم لولوا إليها وهم يجمحون، سواء كان ملجأ حصنا يتحصنون فيه فلا تصلون إليهم، أو كان مغارات وهي الغار في الجبل، يقال مغارة ويقال غار بمعنى واحد، أماكن في الجبال واسعة يعيشون فيها وينجون منكم، أو يجدون نفقا يدخلون معه وينتهون إلى مكان لا تصلون إليه، لولوا إليه ذهبوا وهم يجمحون، أي يسيرون بسرعة، لأنهم في الحقيقة كارهون للإسلام، كارهون لكم، وإن حلفوا لكم إنهم لمعكم. لاحظوا، هذا خبر من الله الذي يعلم السر وأخفى. ولذا كما قدمنا سورة التوبة سميت الفاضحة، فضحت القوم المقشقشة، قشقشت كل الأمور وأظهرت الحقائق التي كان عليها هؤلاء المنافقون. ولا يزال الله عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى فضحهم ولم يترك لهم سترا. قال جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك في الصدقات، يلمزك أي يعيب عليك ويطعن في عدالتك، وهذا من المنافقين. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الصدقات، جمع صدقة أو جمع صدقة وهي ما يعطى من المال بدون مقابل، لكن يعطى إما لحاجة المعطى أو لتأليفه كما سيأتي إن شاء الله بيان مصارف الزكاة قريبا. فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من هذه الصدقات يوزعها بين أناس ولم يعطهم شيئا لمزوه عابوه وطعنوا فيه، لأنهم منافقون، وإلا المؤمنون ما يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون فيه، يقول الله ورسوله أعلم ويسلمون أمرهم إلى الله، لأن إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق كل ما يعرض، ولا يمكن أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في محل التهمة، لأنه رسول رب العالمين وهو أعلم في كل ما يأتي وما يذر، ولا يعمل إلا بوحي من الله جل وعلا، فهو الحق الذي لا شك فيه. لكن هؤلاء الكفرة في الباطن المنافقون يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون فيه ويعيبون عليه في الصدقات إذا قام في توزيعها بين المحتاجين ولم يعطيهم شيئا. قال فإن أعطوا منها رضوا، إذن لمزهم وطعنهم في الدين صلى الله عليه وسلم، طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل الدين وليس من أجل العدالة، لا، من أجل حظ أنفسهم، مع أنه لا يجوز أصلا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما يقول به هو الدين وهو الحق. قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا لم يعطوا من الصدقات إذا هم يغضبون غضب شديد يؤدي بهم إلى الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم بعض الآثار تدل على سبب نزول الآية، فمنها ما قاله ابن جريج، قال أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق. يقول ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا. تعرفون جبل أحد تمر عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء، ألا دينارا أدخره لدين، واحد له علي دين أمسك دينه حتى أعطيه إياه. جبل أحد على عظم جبل أحد، لو عنده هذا المقدار من الذهب الخالص ما يمر ثلاث أيام إلا وقد وزعه، ما يبقى شيء عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال يمينا وشمالا ها هنا وها هنا، كان وراءه رجل من الأنصار، يعني ممن هو متهم بالنفاق، فقال ما هذا بالعدل، هذا الفعل ما هذا بالعدل؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال بعض المفسرين بل هذا نزل في ذو الخويصرة حرقوس، ذو الخويصرة الذي قال يوم قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت ذهيبة أرسلها علي رضي الله عنه من اليمن وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض كبراء وأمراء القبائل يتألفهم على الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. والمشهور أن هذا لم تنزل فيه هذه الآية، وإنما قال هذا القول، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر الخطاب درني أدق عنقه، أقطع عنقه هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، طوبى لمن قتلهم، يعني الخوارج. فخرجوا بعد ذلك، بل هذا الرجل نفسه الذي فعل هذه الفعلة شهد أحد الصحابة أنه لما كانت المعركة بين علي وبينهم بين الخوارج قال علي رضي الله عنه التمسوا ذو الثدية، فذهبوا وبحثوا وجاءوا قالوا ما وجدناه، قال والله لتجدنه، ما كذبت ولا كذب علي، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فذهبوا مرة أخرى يبحثون فوجدوا مجموعة قد قتلوا على بعضهم، فوجدوه أسفلهم إلى الأرض، وإذا هذا هو الرجل ذو الثدية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الخوارج وأن علي يقتله. هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه وأخبر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالحاصل أن قصة حرقوس ما جاء أنها نزلت بسببها هذه الآية إلا عند النسائي، النسائي جاء عنده فنزلت هذه الآية، لكن رواية البخاري ومسلم وغيرها ما ذكروا هذه الرواية. ولهذا والله أعلم أنها ليست في ذو الخويصرة، وإنما هي في المنافقين، وإنما هي في المنافقين. فلا شك أن هناك من المنافقين من طعن ونقص وعاب النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته الصدقات بسبب أنه لم يعطى منها. قال جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو هنا شرطية وجوابها محذوف تقديره لكان خيرا لهم، لو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان خيرا لهم ذلك، لكن ما قالوا هذا بل طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وما رضوا بحكم الله وحكم رسوله. ولهذا قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني لو أن هؤلاء المنافقين رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من الصدقات ما يناسب حالهم ويناسب فعلهم وما يقدمونه في الإسلام، رضوا بذلك وقالوا حسبنا الله يكفينا الله، يكفينا الله جل وعلا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ويعطينا ما يغنينا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطينا من الصدقات أو من الغنيمة أو من الفيء ما يغنينا عن سؤال الناس. إنا إلى الله راغبون، إنا راغبون فيما عند الله وفي قضاء الله علينا، لو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم، لكنهم قالوا لكنهم لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وما رضوا. وهذا يا أخوان إخبار من الله عن المنافقين، يقول لو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يكفينا الله جل وعلا، وقالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيعطينا الله عز وجل ما يغنينا وكذلك نبيه وإنا إلى الله راغبون فيما عنده لكان خيرا لهم، لكن ما فعلوا هذا. ولهذا يعلم خطأ من قال إن من يردد هذه الآية أن الله سيغنيه سيعطيه مالا كثيرا، لا يا أخي، هذا إخبار من الله جل وعلا وتوجيه للمنافقين لو أنهم قالوا هذا، لكنهم ما قالوا هذا وما فعلوا هذا وما رضوا، فليس هذا دعاء يدعى به، بل هذا إخبار عن المنافقين وتوجيه لهم إلى أن يكونوا كذلك، لكن ما كانوا كذلك فأبوا وما رضوا وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وما رغبوا إلى الله، ولهذا لم ينفعهم إيمانهم الظاهر. ثم قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يقول ابن كثير، وهذا من يعني القليل الذي يرد عند ابن كثير، وهو ذكر المناسبة ذكر المناسبة بين الآيات، يذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره لكن على قلة، ومن هنا ذكر مناسبة، فقال مناسبة هذه الآية إنما الصدقات لما قبلها من الآيات، قال لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسمة الصدقات، بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. نعم يا أخوان، الزكاة تصرف في 8 مصارف بينها الله جل وعلا بنفسه في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره حينما يخرج الزكاة في مصارفها التي أخبر الله أنها تصرف فيها، هذا حكم الله وقضاء الله وليس لأحد أن يخالفه. ولهذا أورد ابن كثير هنا حديثا رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أو عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة أعطني من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف وإن كان رجلا صالحا لكن ضعيف من قبل حفظه رحمه الله، لكن لا شك أن هذا المعنى الذي جاء في الحديث حق، والله تولى قسمة وبيان أصناف المستحقين للزكاة بنفسه في هذه السورة 8 أصناف، ولم يترك بيان ذلك لأحد لا لنبيه ولا لغيره. إنما الصدقات، إنما تفيد الحصر، فهي تبين أن الصدقات محصورة في هذه الأصناف 8، والمراد بالصدقات هنا الزكاة، أموال الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين إذا اجتمعا في نص واحد اختلفا في المعنى، افترقا في الدلالة، وإذا لم يذكر في النص في الآية أو في الحديث إلا الفقير أو المسكين اجتمع يدل أحدهما على الآخر. فهنا اجتمع الفقراء والمساكين، فقالوا الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا، والمسكين من يجد نصف كفايته فما فوق لكن لا يكفيه. وهذا قول الجمهور، يعني الجمهور يرون أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، فالفقير هو المعدم الذي ما يجد شيء من المال أو يجد شيئا قليلا، وأما المسكين فهو الذي يجد مالا لكن لا يكفي لحاجته، وقال بعضهم يجد نصف كفايته فما فوق لكن لا يجد كفايته كلها، فهذا هو المسكين. وقال والدليل أن الله جل وعلا قال في كتابه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون عليها لكن ما تكفي. وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الأظهر، أن الفقير هو المعدم ما يجد شيء أو من يجد شيئا قليلا، والمسكين لا أحسن حالا، إما يجد النصف فما فوق من كفايته، فيحتاج مثلا في السنة إلى 10,000 يجد 5,000 منها فما فوق، أو يجد 7,000 لكن ما تكفي أيضا، هذا مسكين. لكن الفقير ما يجد شيء ولا ريال، أو يجد 100 ريال أو 1,000 ريال شيء قليل ما يكفي. إذن الفقير هو المعدم أو من يجد شيئا قليلا، والمسكين من يجد شيئا لا يكفي لحاجته أو يجد النصف فما فوق من حاجته لكن لا يجد ما يكفي حاجته كلها. فالفقير أشد من المسكين، لكن هذا إذا اجتمع كما هنا، ولهذا بدأ بالفقير قبل المسكين لأنه أشد حاجة، بدأ بالفقير قبل المسكين لشدة حاجته. لكن لو أنه ذكر في النص المساكين فقط أو ذكر الفقراء نقول يشمل الفقراء والمساكين، نقول إن لفظ المساكين أو لفظ الفقراء الذي جاء في الآية وحده يشمل المعدم الذي لا يجد شيئا ويشمل من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، ولهذا قالوا المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص افترق في الدلالة، كل منهم له معنى، وإذا افترق ولم يذكر إلا واحد منهم في النص اجتمع في المعنى، فالفقير يدل على الفقير والمسكين، والمسكين يدل على الفقير والمسكين، على المعدم وعلى من يجد شيئا لا يكفي لحاجته. إذن هذان المصرفان الأولان الفقراء والمساكين. وهنا مسألة، هل يجب أن تخرج الزكاة في الأصناف الثمانية؟ يعني لا بد أن نوزع الزكاة، رجل عنده زكاة 1,000 ريال مثلا، نقول لا بد أن تعطي منها المسكين والفقير والغارم والمكاتب وفي سبيل الله وابن السبيل والعاملين، لا بد أن نعطيهم جميعا؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم قال نعم يجب أن يعطى المصارف الثمانية كلهم يوزع عليهم من هذه الزكاة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزم أن يعطى جميع المصارف الثمانية، لو أنه دفعها لفقير واحد الزكاة كلها أو لمسكين واحد، أو دفعها لمكاتب في الرقاب أو لمن سبيل مسافر محتاج أجزأ ذلك. وهذا هو القول الصواب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن في الحديث في الصحيحين وقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فذكر الفقراء فقط ولم يذكر المصارف السبعة الأخرى، فيجوز إخراج الزكاة ولو على صنف واحد، وخاصة إذا كان مثلا قريب، لو كان من أقاربك مسكين أو فقير فإن إخراج الزكاة عليه أفضل، إذا لم يكن من أصلك ولا فرعك، إذا لم يكن من والديك أو من أبنائك، لو كان أخوك أو أختك مستقل ببيته أو أختك متزوجة تعطيهم من الزكاة أفضل من أن تعطي البعيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، صدقة وصلة رحم، لكن بشرط أن يكون مستحقا للزكاة. أما إذا كان غني ما يجوز أن تدفع له الزكاة. إذن ذكر الله عز وجل الفقراء والمساكين، ثم قال والعاملين عليها. والعاملون عليها هم الجباة، الجباة الذين يقومون، العمال الذين يقومون بجمع الزكاة والإتيان بها. ولهذا يقول ابن كثير يقول هم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العاملون عليها هم الجباة والسعاة الذين يقومون بجمع الأموال، أموال الزكاة، يأتون بها ويجمعونها، فيعطيهم ولي الأمر منها ما يكفيهم ويغنيهم مقابل عملهم. قال المؤلف ابن كثير رحمه الله إلا إن كانوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا من أهل البيت. لماذا؟ لأنه لما جاء المطلب ابن الحارث والفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله استعملنا على الصدقة حتى نأخذ شيئا مثل غيرنا ونتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، صدقة إنما هي أوساخ الناس، فلا تحل لآل البيت وهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم، لا تحل لهم الزكاة. وقد سبق أن تكلمنا عند قوله في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، عن إعطاء آل البيت من الزكاة في هذه الأزمنة. ولا مانع من الإشارة ولو باختصار، لأنه قد يكون حضر مجلسنا هذا من لم يحضر ذلك الوقت، فنقول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم إلى أن آل البيت بعد تعطيل الخمس الخاص لله ورسوله الذي كان يخمس خمسة أقسام ويعطى منه آل البيت أولو القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل بيته، لما تعطل هذا النصف هذا الخمس أنهم الآن يعطون من الزكاة العامة ولا يجمع عليهم بين مصيبتين، تعطيل الخمس فليس لهم شيء يعطون منه ويحرمون من الزكاة. لكن لو كان الخمس قائم كما كان قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فإنهم يعطون منه ويغنيهم عن الزكاة، ما يحتاجون الزكاة. لكن لما تعطل هذا وليس هناك خمس خاص الآن فإنهم يعطون من الزكاة كغيرهم، وهذا هو أصح قول أهل العلم والله أعلم. قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أقسام، يعني هو من تؤلف قلوبهم بالإعطاء من الزكاة، يعطون من الزكاة لأجل أن تستألف قلوبهم فيميلون إلى الإسلام وأهله. والمؤلف قلوبهم أقسام، منهم من يؤلف على الإسلام، رجل كافر لكن قريب من الإسلام ويريد الإسلام ويرى فيه الرغبة ويعلم أنه لو أعطي من الزكاة سيسلم فيعطى من الزكاة، مع أن الأصل الزكاة لا تصرف إلا للمسلمين، ما تعطى الزكاة لكافر. هذه الأصناف الثمانية هذه من المسلمين، لكن يستثنى إذا كان لتأليفه على الإسلام ليدخل في الإسلام. وقد يكون التأليف له التأليف لمن أسلم لكن ما ثبت إسلامه فيعطى هذا المال حتى يثبت إيمانه. المثال الأول صفوان بن أمية يقول خرجت أو أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من المال وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي فأسلم ودخل في الإسلام. أو من يتألف على الإسلام هو مسلم مثل الأقرع بن حابس وغيره من رؤساء القبائل الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أعطى بعضهم 100 من الإبل لأنهم رؤساء القبائل هم دخلوا في الإسلام لكن ما ثبت إسلامهم، فيعطون من المال من الزكاة ما يثبتهم حتى يكونوا سببا في إسلام من ورائهم. وقد يكون التأليف يعطى رجل لأجل أن يسلم نظرائه. هناك رجل مثلا، عندنا رجل في عمل، وهذا الرجل ليس هو كبير قومه لكن له زملاء وقد سمعوا عن الإسلام ولا ينكرونه، فلو أعطينا هذا منهم لدخل الباقون، قالوا نحن مثل فلان ندخل في هذا الدين، وهو يدخل في القسم الأول. ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات في من حوله، وهذا قد يدخل أيضا في النوع العاملين عليها، لكن هكذا قسم ابن كثير رحمه الله. إذن والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. الرقاب المراد بهم المكاتبون، المملوك الذي كاتب أسياده قال أعطيكم 1000 ريال فكاتبهم على هذا، فإذا دفعت لكم 1000 ريال تعتقوني. فبدأ يعطيهم لكن ما استطاع أن يكمل لهم المال، هذا مكاتب، يعطى من الزكاة بقية ما كاتب عليه حتى يعتق ويصبح حرا. وقال بعض أهل العلم بل حتى المملوك غير المكاتب، لو أن هناك مملوك وأردنا أن نأتي إلى سيده ونقول أعتق فلان ونعطيك 1000 ريال من الزكاة يجوز ذلك، وهذا عند الحنابلة والمالكية. فالحاصل أن في الرقاب المراد به المملوك الذي كاتب وبقي عليه شيء من المال، القسط لم يدفعه، يعطى من الزكاة حتى يعتق. والغارمين في سبيل والغارمين، الغارمون يقولون قسمان، إما غارم لحظ غيره أو غارم لحظ نفسه. فالغارم لحظ غيره يختلف، تختلف القبيلة أو بعض الأطراف من الناس فيأتي فيصلح بينهم فيدفع لهذا مال ويدفع لهذا مال ليصلح بين الناس، هذا إذا جاءت الزكاة نعطيها المال الذي دفعه كله حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، لأنه غارم لحظ غيره. والنوع الثاني الغارم لحظ نفسه، هو رجل استدان ليأكل ويشرب، أو استدان ليشتري بيتا، أو استدان ليشتري ليتزوج، هذا يعطى من الزكاة أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم.